سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الحرام قلنا اللي هو الكعبة اللي هو بيت الله، إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى معنى فيه قصي يعني بعيد، وأقصى يعني إيه؟ يعني أبعد، لأنه ما كانش فيه مسجد إلا هو ده. المسجد ده هو المسجد الأقصى اللي هو فيه بيت المقدس يعني. كويس أوي. كلمة أقصى دي تفيد إن فيه مرتبة قبله قصي يعني، لأن قبل ما يوجد أبعد يوجد إيه؟ لازم يوجد بعيد. فدي يعني إشارة من القرآن على أن بين بيت المقدس وبين الكعبة حيوجد مسجد تاني بس قصير. يبقى المسجد ده والمسجد اللي حيجي هو ده أقصى، إنما حيبقى مسجد فيه إيه؟ المرحلة المفقودة اللي هي الإيه؟ مسجد الإيه؟ القصير. سبحان الذي أسرى بعبده. شوف كلمة بعبده دي علة بتخصيصه بالإسراء، لأنه صادق العبودية لإيه؟ لله. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سميه المسجد الحرام يعني إيه؟ لأنه حرم فيه أشياء تحل في غيره، حرمت فيه أشياء تحل في إيه؟ في غيره. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله ايه البركة؟ البركة ان تؤتي اشياء ثمرة فوق المظلول منها. يقول لك ده شيء ده مبروك يا اخي، تيجي مثلا اكل محطوط كده وبعدين ايه كنت عامله عشان يقضي اثنين ثلاثة، وبعدين يجي سبعة ثمانية يدخلون فياكلوا، تقول والله الاكل ده ايه مبروك. يعني ايه؟ يعني اعطى فوق المظلول منه. واحد يقول لك مثلا ده مرتبه يا اخي 20 جنيه، يقول لك امال رب اولاده ازاي دول في الجامعه وده ومش عارف ايه، يقول لك يا اخي اصل ربنا مبارك له في ايه. هي البركه يبقى الشيء يعطي اكثر مما ايه؟ مما يظل فيه. ادي اسمها الايه؟ البركه. كون يقول باركنا حوله، مش ده احنا باركنا حوله، دخلنا الحول اللي حواليه مباركين فيه، يبقى هو ايه؟ يقول لك ايه ده فلان ده اللي عايشين حواليه في نعمة، هتبقى له يبقى ايه بقى؟ ها؟ هو يبقى في نعمة كبيرة. باركنا ايه؟ حوله. طب وباركنا حوله بايه يعني ازاي؟ قال لك البركة دي بقى اما ان تكون بركة للمادة دنيوية أو بركة دينية. طب نشوف البركة دي. البركة اللي ينتفع بيها المؤمن بالله والكافر بيه البركة الدنيوية، لأن احنا قلنا إن أرزاق الكافرين من مين؟ من الله، لأن هو اللي خلقهم هو اللي استدعاهم للكون بيرزقهم ويقول لهم اللي يحسن الأسباب ياخد، مع إنه كافر بالله. خلاص كده تبقى البركة الدنيوية دي اللي مين؟ للمؤمن والإيه؟ يقول لك إيه؟ خصوبة مكان. أنا أقصدها بالشام، خصوبة مكان، أشجار وأزهار وثمار ومش عارف، تبقى دي بركة إيه؟ بركة دنيوية اللي ينتفع منها مين؟ المؤمن. وفي بركة خاصة وهي البركة الدينية. قال لك مش ده إيه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومكان ايه عيسى ومكان زكريا ومكان يحيى، يبقى مهابط الوحي فيها ولا لا؟ يبقى فيه بركة ولا لا؟ يبقى الذي باركنا حوله اي بركتين، بركة مين؟ دنيوية مادية لمين؟ للمؤمن والكافر. والبركة الايه الدينية بتاعت القيم اللي بتاعت الايه المؤمنين اللي هي مهابط الملائكة، مهابط الوحي، مهابط التنزيل، مهابط القيم، يبقى دي كلها ايه؟ باركة.